بها ولا مقيدها فيضيع شيء كثير. فلما كان أول يوم من هذا الشهر المبارك أوقع في قلبي أن أقيد ما يمر علي من الفوائد والمعاني المتضحة التي لا أعلم أنها وقعت لي قبل ذلك، فعملت على هذا النمط حتى كان الانتهاء إلى لطف الله كما كان ابتداء بلطف الله بهذه الرسالة اللطيفة، وكان ذلك موافقا ل28 من هذا الشهر المبارك الذي حصل به الابتداء في 28 من شهر رمضان سنة 47 و300 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وسلم. اللهم صل. يقول يعني الشيخ أنه ختم باسم اللطيف، هذا من لطفه سبحانه وتعالى أن يسر للشيخ جمع هذه الفوائد، وهذا حقيقة. يقول يعني كثير ما تفوت إنسان أحيانا تمر عليه فوائد فلا يقيدها فتضيع عليه، فقيد صيودك بالحبال الواثقة، لا تضيعها مثل هذه الفوائد وهذه الدرر التي تمر عليك. العجيب من العجائب التي ذكرها بعض أهل العلم، يقول أن الشيخ كان يقيدها في شهر رمضان، وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله لا يترك العلم حتى في رمضان. تجد بعض الناس يقول لا يوقف العلم، لا يشتغل في العلم، وذلك كثير من العلماء ألفوا وكتبوا في رمضان. أيضا هناك يعني فائدة عجيبة، وهي أن هذه السنة التي كتب الشيخ فيها هذه الفوائد وهي سنة 47 300 ألف هي السنة التي ولد فيها الشيخ محمد بن عثيمين. في هذا الشهر الشيخ محمد ولد في شهر 27 في يوم 27 من رمضان في عام 47 في السنة التي انتهى الشيخ من كتابة هذا الكتاب. فولد الشيخ محمد ونشأ وتتلمى على الشيخ وأخذ علم الشيخ، فهذه من العجائب، هذه من العجائب. طيب نقف عند هذا القدر ونحمد الله ونشكره على أن يسر لنا قراءة هذا الكتاب وهذا وما يعني تيسر، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، هذا من لطف الله عز وجل أن يسر لنا، نعم أن يسر لنا على لنا أن نقرأ هذا الكتاب ونختمه في مدينة عنيزة في هذا لطف من الله، نعم دون أن نشعر بهذا الشيء، لكن هذا من لطفه سبحانه وتعالى أن ختمنا هذا الكتاب في مدينة عنيزة بتاريخ 25 من شهر شوال من عام 1443. نسأل الله أن يبارك لنا وأن يوفقنا العلم النافع وأن يثبتنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.